يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ينكر على من يعلق التمائم التي تحتوي على القرآن أم يترك؟ لا، ينهى عن ذلك، يبين له أنه لا، أنه لا، هذا فيه خلاف قوي، وأن تبرأ لذمك تتجنب هذا الشيء. نعم.